لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ولا نشهد عليه بكفر ولا بشرك ولا بالنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم الى الله تعالى لأننا قد امرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. قوله ولا نرى السيف على احد من امه محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف. ومعنى هذا الكلام السابق ان على السنه والجماعه رحمه الله عليهم يقبلون من الناس وظاهرهم ويكلون سرائرهم الى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الحق مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل. فالناس مطالبون بالاستقامه على ظاهر الشرع والسير على ذلك المنهاج الذي درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. واما التنقيب عن سرائرهم التفتيش عما تنطوي عليه قلوبهم هذا ليس الينا فلله ليعلم السرائر سبحانه وتعالى. وانما علينا ان نقيمها على الظاهر ويقي السرائر الى الله عز وجل. فعلى كل مسلم يستقيم على امر الله ويتباعد عن محارم الله وان يقف عند حدود الله وعلى ولاه الامور ان ياخذوا بذلك وان يجتهدوا في اقامته على الشرع المطهر وليس لهم من السبيل شيء السبيل هو الله سبحانه وتعالى. فمن اخذ اظهر شيئا اخذ به ومن سكت واسر ولم يظهر شيء يخالف الشرع فامره الى الله عز وجل. ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول ان الوحي قد انقطع وانما ناخذكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم ومن اظهر خيرا قربناه وامناه ومن اظهر شرا لم نامنه ولم نقربه وليس لنا من سبيله شيء بل هي الله سبحانه وتعالى. فالمقصود ان الواجب على جميع المسلمين ان يستقيموا على الشرع وان يحافظوا عليه وان يتواصوا بذلك وأن يحسن الظن بإخوانهم وأن لا يتهموهم بالنفاق أو بغيره من الشرور ما لا يظهر منهم ما يدل على ذلك والله المستعان. صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث سيب الزاني والنفس بالنفس والتارك المفارق للجماعة. قوله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاة والمعافاة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. وهذا أيضا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يحل السلاح على أمة محمد عليه الصلاة والسلام بل هذا شأن الخوارج. وكذلك الصلاح ولا يخرج من عليهم ولا يجعل يدا من طاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله. فإذا أمر بمعصية الله فلا يطاعهم المعصية إنما طاعته المعروف. ولهذا قال عز وجل يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يعني في المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني خرج الشيخان وقال مسلم الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم المرء استقام الطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمن بمعصية الله فإذا أمر بعصية الله فلا سمع ولا طاعة. فعلى المؤمن أن يعرف ما ترد عليه السلف الصالح وأن يستقيم على ذلك وأن يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية وأن ينصحهم وأن يبين لهم الخير وحذرهم من الشر وأن يدعوهم إلى كل ما فيه طاعة الله ورسوله وأن يحذرهم من كل ما فيه معصية الله ورسوله وأن يكون عونا لولاة الأمور في الخير وأمنا لهم على ترك الشر سواء كان السلطان نفسه أو كان مع أمير البلد وأمير القرية وشيخ القبيلة ونحو ذلك. فإن السلطان متنوع، السلطان الأعظم هو أمير المؤمنين ورئيس الدولة، ثم يلي ذلك الأمراء والرؤساء المدن والقرى وشيوخ القبائل، كل واحد له سلطان فيساعد على الخير ويعاون على طاعة الله ورسوله ويساعد على ترك ما نهى الله عنه ورسوله سواء كان ولاية كبيرة أو صغيرة، لأن في هذا اجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى وتقليل الشر وتكفير الخير. نعم. يا هلا وهلا. نعم. الأميرة وطاعة أميرين. نعم. يا شيخ البخاري. أطاع الأميرة أو يعرف مثل أطاع أميرين أو العكس. والحديث الصحيحين. نعم. نعم. أمير السفر يدخل في الطاعة. هكذا هو الفائدة من العبارة. طاعة في المعروف. في المعروف نعم. نعم نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. لو كان يطاع الخير. ولا كان يطاع الخير، نعم، ولا يطاع الشر. لو طلع الناس بأمير كافر ولم يستطيعوا بالطرق الشرعية أن يعينوا غيره أطاعوا في الخير لا في الشر. نعم. وعن أبي ذر نعم. يجوز خروج عليه إذا كان عنده قدرة يترتب عليها زوال من دون مضارة أكبر، أما إذا كان يخشى من مضارة أكبر يصبره حتى يأتي الله بالفضل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. في الصحيحين عن المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل من بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وبه دخل. قال: قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستلون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه بها. فقلت: يا رسول الله، سبتم لنا؟ قال: نعم، وسب قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال: يا رسول الله. قلت: يا رسول الله، فما ترى إذا أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث الصحيح له شأن عظيم، وقد رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وحديث حذيفة رضي الله عنه، ويبين أن المؤمن يسأل عن الخير والشر حتى يتوقع الشر وحتى يأخذ عنه الخير. وكان حذيفة رضي الله عنه عليا سؤال الرسول عن الشر مخافة يدركه الشر، ولهذا قال له هذا الكلام: كنا في جاهلية وشر، فجعل الله بهذا الخير يعني على يدي، وهدى دعا إليه من توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والنهي عما نهى عنه والسير على منهاجه الذي رسمه سبحانه لعباده على يد نبيه عليه الصلاة والسلام. فهل بعد هذا خير من شر؟ قال: نعم. ثم قال: وهل بعد هذا شر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن وكل ما دخنه قال قوم يهتدون بغير هدي ويسلمون بغير سنتي تعرفون وتنكر تعرف اشياء وتنكر اشياء هذا معنى قلت له هل بعد هذا خير من شر هذا خير فيه الدخن هل بعده من شر قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه بها يعني دعاة للنار نسال الله العافيه يدعون الى معاصي الله والى الشرك بالله ويعتقي اوامر الله ويزين للناس الباطل ويصدون عن الحق بالاساليب التي يستطيعونها الاساليب واضحه وبالاساليب المغلفه النفاقيه خلاص الوتار قال حذيفه صفهم لنا فقال هم من جدتنا ويتكلم بألسنتنا يعني عرب فصحى يدعون الى النار وهذا في الواقع منذ ازمان كثيره من خطباء ضالين واصحاب صحف سياره ومقالات رنانه كل هذا في الباطل والشر والدعاه الى الدعوه الى النار اعوذ بالله ما بين مجلات فاسده وصحافات وصحافه فاسده واذاعات فاسده وخطب منحرفه الى غير ذلك كلها دعوه الى جهنم اعوذ بالله ولكن لا تخلو الارض من الخير لا تزال طائفه من امه الحق المنصور لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى ياتي امر الله فهذا موجود وهذا موجود ولكن غلبه الشر اكثر كثره الشر ودعاه النار اكثر نسال الله العافيه في اخر الزمان كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام قال فما تامرني اذا ذكرني ذلك ماذا افعل قال تزلوا جماعه المسلمين وامامهم يعني اي جماعه المسلمين تلزمها واماما لهم ولو قليلين ولو عشره ولو عشرين ولو ثلاثين ولو مائه ولو الف حسب ما تيسر في اي مكان اي جماعه المسلمين تلزمها وتلزم اميرها امامها اميرها قلت او كثرت افاذا رسول لهم جماعه ولا امام ما وجد شيء قال فاعتزل فيك الافاقه كلها الافاقه التي تدعو الى النار وتدعو الى غضب الجبار اعتزلها ولو ان تعض على اصل في الارض حتى ياتي الموت وانت على ذلك يعني حتى يدركك الموت وانت على هذا الصبر وهذا الاعتزال الذي فارقت به على الباطل وبقيت فيه على الحق فانت على الحق وانت الجماعه ولو كنت وحدك انت الحق وانت الجماعه وانت صاحب الحق وانت صاحب السنه ولو كان اهل الارض كلهم على خلافك فهم على الباطل وانت على الحق ما دمت على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا يعلم عظم شان هذا الحديث وانه حديث كبير عظيم عظيم الشان فيه الدلاله على المخلص وطريق النجاه عند الفتن وعند انقسام الناس وكثره فساق الضال نعم الله المستعان وعن ابن عباس نعم الواقع هذا يمثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الواقع اليوم في امصار العرب وامصار المسلمين وفي كل مكان يمثل هذا تجد دعوات صالحه وتجد دعوات مضلله فالمؤمن يميز بين الدعوات السابقه ويلزمها اينما كان في اوروبا في امريكا في اسيا في افريقيا في اي مكان ويحذر دعوات الباطل اما اخر الزمان فسوف ياتي ما وعده من ذهاب الدين وفي ولا يبقى من يقول لا اله الا الله نسال الله السلامه نعم في جماعه في اي مكان ولو عشره ولو خمسه من ملايين نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى من اميره شيئا يكرهه لا خير الا دل عليه ولا شر الا حفظه عليه الله اكبر ولي الامر يا نعم اقول اذا اتى بكل الكلمه ما يجب ان ترجع على كل حال نعم إن صحيح لا صح ووضح لها الحق ويبين لها الصواب وحذر من الكفر والشرك ويبين لها ان هذا يجيب ولايته وان هذا يوجب الخروج عليه لعله ينتبه فان هداه الله وسلم الحمد لله، وإلا نظر المسلمون في أنفسهم كان عندهم قدرة يستطيعون أن يزيلوه ويعينوا غيره فعلوا، وإلا صبروا حتى يأتي الله من فضله فلا يتعرضوا لشيخ مع المسلمين بغير طائل. فوق أعظم يصبرون على الجماعة ويجتهدوا في رأب الصدع إصلاح الأوضاع حسب الطلب. لا اجتماعهم على الحق ورسوم دعوتهم على الحق ولو كان عنهم في كفر، هذا لهم التصدع والانتشار والجمع وسفك الدماء وضياع الحق اليهم كله تبع ان شاء الله. لكن قاعده الشريعه تحصيل على المصالح تكميل المصالح تعطيل المفاسد تقليلها، فلا بد من مراعاة المصالح ودرء المفاسد. فإذا كان القيام عليه لا يكون إلا فساد قتل المسلمين مراعاة الحق أكثر ما في خير، حتى يوجد ما يعين على تخفيف الشر تقليله تكفير الخير وتنصيب أهل الحق. نعم. يكون مستثنى من الحديث وهذه الصورة تكون مستثنى في المصر. من ما قال الأنصار لا يجوا إلا من طعام، قال إلا أن ترسوها من بواحدكم الله هذا أباح لهم فقط، إباحة مو معنى قوموا معناها إباحة حتى إباحة تصبرون حتى يزيلوا الباطل هذا حسب الطاقة حسب الطاقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي الله تعالى النبي في مكة والمؤمنون مستضعفون والرؤساء هم كفرة أبو جهل وأشبهه ولا قاموا عليه لا يستطيعون، أبو جهل والرئيس وجابر ربيعة وجابر ربيعة وأشبههم، وبعد قتله في بدر صار الرؤساء أبو سفيان وأشبهه والمسلمون مستضعفون في مكة ليس لهم حول ولا قوة. نعم المهم الاستطاعة التي لا يترتب عليها وجود شر أكثر. نعم. حدثنا